خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. يا بحر فضلي وتاج عدلي، يا بحر فضلي وتاج عدلي، بوصلي قبل المنية، جد لي بوصلي قبل المنية. حبيبي هو طه، حبيبي طه، هو طه يا طه. كم دا أنادي يا خير هادي، كم دا أنادي يا خير هادي، يكفي بعادي اعطف عليا، يكفي بعادي اعطف عليا. صلوا على محمد، صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آله وسلم.